الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن صيام يوم الشك، نناقش في هذه المسألة ما حكم صيامه على المشهور من مذهب الإمام مالك. نعم، المشهور من مذهب المالكية أنه مكروه. إذن اختلف العلماء في حكم صيامه. أولا، ما هو يوم الشك؟ لا، نعم، ويوم 29 من شعبان إذا حيل بيننا وبينه غيم أو قتر أو نحوه. طيب، حكم صيامه أنه مختلف فيه، والصواب يلا، ما هو الدليل؟ عمار بن ياسر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. تمام، ما هي العلة في النهي عن صيام يوم الشك؟ محمد، على اليقين. طيب، كيف؟ هناك من الصحابة من كان يصوم يوم الشك واجبا، لكن ما ألزم به الناس، ألزم به نفسه احتياطا. طيب، المؤلف ذكر مسألة متعلقة به أو هي تابعة لصيام يوم الشك. طيب، قال: ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. ما معنى هذه العبارة؟ نعم، نعم، صحيح. لا يجزي عن ماذا؟ لأنه قال: ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، يعني هو صام يوم الشك احتياطا، فتبين أنه يوم رمضان فعلا. لماذا لا يجزيه؟ ما نوى على سبيل الجزم، وإنما على سبيل التردد والشك. لأجل ذلك ايش نقول؟ عليه قضاؤه، عليه قضاء. قال: ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. يلا، يعني إذن المشهور من المذهب أن صيام يوم الشك يكره إلا في حالات، بينا بعض الحالات التي لا يكره فيها صوم الشك، صوم يوم الشك. نعم، إذن إذا كان له صوم بغير نية صيام يوم الشك جاز، سواء كان صوما واجبا كالقضاء أو الكفارة أو النذر أو صوماً مستحباً إن كان من عادته. تمام. طيب قوله: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. أنيس. وركن هي الركن الأول من أركان الصيام. طيب لو أنه نوى في أثناء النهار يجزئه؟ لماذا؟ إلا في التطوع، صيام الفرض لابد فيه من التبيت. ولكن هل يمسك بقية اليوم؟ يمسك بقية اليوم وجوبا، لكن عليه القضاء. طيب لو قال قائل: لماذا يقضي مع أنه لم يأكل ولم يشرب؟ أصبح ولم يأكل ولم يشرب، لماذا نلزمه بالقضاء؟ أحمد. لأنه لم ينوي، فيه علة أخرى. يلا. هذا حديث لكن فيه تعليل، هذا استدل به. إذن ينبغي أن تستوعب النية جميع ظرف الصيام، يجب أن تستوعب النية جميع ظرف الصيام، يعني من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. تمام. قال: وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. يلا. من أكل أول النهار فليأكل في آخره. إذا قدم المسافر مفطرا، يعني صار مقيما، أفطر في أول النهار وكان مسافرا ثم أقام وصل إلى بلده، هل يجب عليه الإمساك؟ لا يجب عليه الإمساك، يأكل ويشرب. والحائض إذا طهرت كذلك لا يجب عليه الإمساك. إيش تقولون؟ طيب، ولهذا قال: فلهما الأكل. اللام هنا لأي شيء؟ للإباحة، يعني يباح لهما الأكل في بقية يومهما. صحيح. وهكذا كل عذر مبيح أو سبب مبيح للفطر إذا زال في أثناء النهار وكان صاحبه قد أكل وشرب لا يلزمه الإمساك إذا زال سببه، كالمريض الذي يصح. واحد مريض أفطر في أول النهار فشرب الدواء فعاد له نشاطه وقوته، هل نقول له: أنت الآن ما عادش مريض، أنت عليك أن تمسك ولا يأكل ويشرب؟ الثاني يأكل ويشرب. لو قال قائل: زال المرض، نقول: ولو، ما دام أنه أكل وشرب بسبب مبيح للفطر فلا وجه لإلزامه بش بالإمساك. طيب، امرأة مرضعة مات ولدها الذي ترضعه في النهار وكانت قد أصبحت مفطرة لأجل الإرضاع، مات الولد، زال السبب، إذن هل يجب عليه الإمساك؟ لا يجب عليه الإمساك، ما دام أنها أكلت في أول النهار بسبب مبيح للفطر فإنه لا يجب عليه الإمساك. طيب، مثال آخر. إذن كل هذه قاعدة في هذا الباب، القاعدة أنه إذا زال السبب المبيح للفطر فإنه لا يلزم الإمساك، لا يلزم الإمساك. الأسباب المبيحة للفطر كثيرة. صحيح. طيب، العكس، لو وجد السبب الموجب للإمساك مثل لو بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو ما أشبه ذلك، فهنا فيه خلاف. المشهور من المذهب الاستحباب، استحباب الإمساك بقية اليوم، وقال بعض العلماء بالوجوب، حتى من المالكية بعضهم من قال بالوجوب والإلزام، لكن المشهور عند جماهيرهم قالوا بالاستحباب، والصواب الوجوب لأنه صار من أهل التكليف. لكن هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه، لأنه قبل قبل وجود سبب الوجود، قبل وجود سبب الوجوب لم يكن مخاطبا ولم يكن مكلفا، فهذا قد قام بما يجب عليه. ثم قال: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. طيب، هذه مسألة أخرى، وهي مسألة حكم إفساد صوم التطوع. صوم التطوع ما لم يكلف الإنسان به على وجه الإلزام، مثل إيش؟ مثل صيام يوم الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صيام عاشوراء، صيام عرفة، صيام شعبان. المهم هذا هو التطوع. التطوع إذا ذكر الفقهاء هذه الكلمة أرادوا بذلك ما يقوم الإنسان به على وجه الاستحباب، لأن التطوع في المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. وجه ذلك أن الذي يتقرب إلى الله بأداء الفريضة متطوع في الواقع. هل هو مكره؟ ليس مكرها، بل هو متطوع، لكن في المعنى الاصطلاحي التطوع المراد به النافلة والمستحب. قال: ومن أفطر في تطوعه عامدا يعني متعمدا، واحد شرع يصوم يوم الاثنين أو الخميس تطوعا وتقربا إلى الله فأفطر عامدا، قال: أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. يعني أن من أفسد صوم تطوعه إما بالفطر المتعمد أو أنه سافر لأجل أن يفطر فعليه القضاء. إيش بيكم تنظرون هكذا؟ فعليه القضاء. طيب ما هو الدليل؟ هذا هو المشهور من مذهب المالكية، وعليه أيضا أبو حنيفة وأصحابه. عليه أبو حنيفة إيش؟ وأصحابه. ما هو الدليل؟ الدليل استدلوا بعموم الآية، قال في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا إبطال للعمل شرع الإنسان فيه فصار قد أبطله. طيب، كذلك قالوا إنه لما شرع في الصوم كأنه ألزم نفسه به فصار كالنذر، والنذر يعني الوعد كالنذر فيجب الوفاء به. استدلوا بالآية: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذا دليل وش وتعليل، ولكن الصواب خلاف هذا. الصواب خلاف هذا، أنه إذا أفطر في صوم التطوع متعمدا سواء بالأكل أو الشرب أو الجماع أو السفر الذي قصد به الفطر فإنه لا يجب عليه القضاء، حتى ولو أفطر بعد العصر، لأن بعض أهل العلم من قال إذا أفطر بعد العصر وجب عليه القضاء، وهذه رواية مشهورة في مذهب الحنابلة، والصواب خلاف هذا. لماذا؟ ما هو الدليل على عدم وجوب القضاء على من أفسد صوم تطوعه؟ ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما صائما، فأخبرت زوجته أن عندها حيس، والحيس طعام يصنع بالدقيق والعسل، يعني كالبنزين بالعسل، فأخبرته وكان قد أصبح صائما، قالت: عندنا حيس. فقال: أرني هنشوف. فأرته إياه فأكل وقطع صومه، ولم يثبت عنه أنه قضى ذلك اليوم، ولا كلف أحد من أصحابه أفسد صوم تطوعه، لا كلفه بالقضاء. ولو كان قد كلفه لوصل إلينا، لأن هذا يكون من الشرع، وقد ضمن الله سبحانه وتعالى حفظ شرعه. كذلك الرواية التي رويت عنه أن الصائم صوم النافلة أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. طيب، كذلك الحديث الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام في من لبى دعوة الوليمة، والحديث في صحيح مسلم أنه إذا دعا أحدكم أخوه إلى الوليمة، إلى وليمة العرس، فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو. جاء لفظ إن شاء أفطر وإن شاء لم يأكل، فهذا مما يستدل به أيضا على ماذا؟ على عدم وجوب القضاء. ولماذا القضاء؟ حتى من حيث التعليل، الإنسان إذا شرع في صوم تطوع هو مختار باختياره، من شغلت ذمته بذلك؟ وكوننا نقول إن هذا كالنذر فيه نظر، فيه نظر، لأن النذر في الواقع آكد من مجرد التطوع المطلق. النذر يعلق الإنسان عمله على شيء، فيقول مثلا لئن شفيت لأصومن، لأصومن، فهذا إلزام للنفس بما لم يلزمها الله عز وجل به، بخلاف التطوع، بخلاف التطوع، التطوع ليس إلزاما، وإنما هو يتقرب إلى الله بهذه النافلة وهذه القربة. فالصواب أن إفساده لصوم إيش النافلة لا يوجب عليه شيء. طيب لو قال قال هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لأن الإثم يترتب على ترك الواجب أو فعل المحرم، لا يترتب على ترك المستحب. طيب لو قال قائل هل يكره؟ فالجواب سؤال، وهل يلزم على ترك المستحب الوقوع في المكروه؟ لا يلزم، لا يلزم. فقد طيب لو قال قائل لو أنه أفطر بلا سبب، يعني ما في حيس ولا في شيء اشتهاه ولا شيء، أصبح صائما ثم خطر له أن يفطر، خطر له أن يفطر، هل عليه شيء؟ ليس محلا للذم أيضا، ليس عليه شيء. قال فأفطر لسفره فعليه القضاء. قال وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. شوف هذه مسألة أخرى، مسألة الإفطار سهوا، والمراد بالسهو النسيان، والمالكية يفرقون بين الفريضة والنافلة إذا أكل الإنسان ناسيا أو شرب. خلي بالك، فالنافلة يقولون إذا أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، لا قضاء عليه. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. واضح؟ من نسي وهو صائم فأكل وشرب فإنما أطعم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا هذا خاص بماذا؟ بالنافلة لا بالفريضة. طيب ما هو الدليل؟ قالوا الفريضة لا بد من الاحتياط لها، لا بد من الاحتياط لها، نعم، ولكن الصواب خلاف هذا أيضا، وذلك لرواية رواها الإمام الحاكم في المستدرك وسندها صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر قال عليه الصلاة والسلام من نسي في رمضان فأكل أو شرب فلا قضاء عليه ولا شيء عليه. وعليه إذا أكل أو شرب وهو ناسٍ حتى ولو كان الصوم صيام فريضة في رمضان أو غير رمضان، في رمضان صيامه فرض، صيام القضاء صيام فرض، صيام الكفارة صيام فرض، صيام النذر صيام فرض، لو أكل وشرب وهو ناسٍ فليتم صومه وليس عليه قضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام من نسي في رمضان فأكل وشرب فلا قضاء عليه ولا كفارة، كذلك جاءت ولا كفارة، ليس عليه شيء. وهذا الحديث في مستدرك الحاكم حديث فاصل في الموضوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، وهذه الرواية تخصص عموم الحديث، تبين أن هذا يشمل حتى رمضان، وهذا يحصل يحصل. وأبو هريرة جاءه رجل فقال: يا أبا هريرة، إني أصبحت صائما فأكلت وشربت. قال: أتم صومك. ثم عاد إليه بعد ساعة قال: نسيت فأكلت وشربت. قال: أتم صومك. ثم عاد إليه بعد ساعة قال: إني أكلت وشربت. قال: أنت رجل لم تتعود الصيام، ثلاث مرات يأكل. نقف على هذا الشرح.